بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأفعال، وهي ثلاثة: مضي قد خلا، وفعل أمر، ومضارع تلا. فالماضي مفتوح الأخير أبدا، والأمر بالجزم لدى البعض ارتدى. ثم المضارع الذي في صدره إحدى زوائد أنيت فدره، وحكمه الرفع إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد. باب النواصب، ونصبه بأن ولن إذا وكي، ولام كي لام الجحود يا أخي، كذاك حتى والجواب بالفا والواو ثم أو رزقت اللطفة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب قسمة الأفعال، أو بابين إخوان دوليتو باب الأفعال بس باب الأفعال نشيلني باب الأفعال يعني باب كباسي باب معرفة الأفعال باب كباس لتشيك باسي ناسي نوي أفعالك. طبعا لفيش هو مؤلف باسي شي بوكدين باسي كلامي بوكدين أقسامي كلام إعراب أقسامي إعراب وهروها باسي ويكر كمعربات دوبشن يعني اسميان فعلا ليرا فعلي باسكرت بيجوي كوا اسم باسكا. طبعا نوسيني كتوبي نحو زانايان هندي كان اسم بيشخان هندي كان فعل بيشخان اوانيك اسم بيشخان لبروي الان اسم بريسترو بشرفترا لفعل لبروي كلام بتنها لاسم بيك دي بس كلام بتنها لفعل بيك نايه اوانيك فعل بيشخان بس الاسماء لبردو هو كاري الان لبروي قسكردن لبابي فعلا كم تريكا وقل لبابي اسم اما يك دو لبروي الان اصل لعمل فعلا دي قفزن كاتام لراتشي بيشخص فعلي بيشخص. أفرمي وهي ثلاثة: مضي قد خلا، وفعل أمر، ومضارع على. على ومضارع على ليرا نسيت تلا تلا لا هندي نسخة على على باش تريكا لبروي كيستابع السكين وهي ديارة ضميرة قررته بول أي فعل يعني في أفعال أفعال جمع وتجمع جمع مؤنثة وهي يعني أفعال ثلاثة سيداني سيداني باعتبار شيء باعتبار أنواع نوع فعل سيداني يا ماضي يا مضارع يا أمر نقب باعتبار صيغي شنك باعتبار صيغي فعل ماضي كي مثلا كمجردة سيوزنه فعل فعل فعل مزيد كي زياد لبستو بينج وزني هي كاتليرا مؤلف كأفرمي وهي ثلاثة باعتبار بجوريتشي أفرميت باعتبار أنواع فعل أفرمي أنواع فعل جوركان فعل ثلاثة لا رابع لها لها مو علمي نحوها كم كتاب تأخذ كتابها وسيفي عليه إخواني وجهي تقسيمكي للروي زمانوا كالين فعل سيانا يان ماضي يان مضارع يان أمرا طبعا ليه رجع كذا بشمان كدو لين سيدانية ماضية مضارعة يا أمرك لين سيدانية للروي زمنه دا بشمان كدو ديسان ليه رجع باعتبار أنواع سيانة باعتبار زمن شهر سيانة شون كفعل دا بشبوني تري هي وكو شون دا بشبوني هي للروي أوزانة ومثلا للروي سياغة ولين أمصيغاني هي انجا للروي تري جوا دا بشبوني هي فعل للروي جامدون ومتصرفون و لروي مثلا مجرد مزيدة لروي اوي كفعل كفعلك تاما فعلك ناقصة كاتا دابجبوني فعل زورة اتواني بلي باعتباري الصيغ دابش بفعل صيغة كاني باعتباري تمام نقصان فعلي تام وفعلي لازم مثلا يعني فعلي نقصان ناقص وفعلي تام فعلي ناقصك ليس واخواتي ليس أوانا. ياخد باعتبار جامد بونو باعتبار متصرف بون دابج بوني زورة ليرا مؤلف ما بستي تجورة دابج بوني ككافر مسي جورة بجوري نوع كاني جورة كاني فعل سيجور فعل مان هي لروي زمانا بدليلي شي بدليلي استقراء وتتبع وإن بجزئي على كل استدل فذا بالاستقراء عندهم عقل عبد الرحمن أخضري أوال السلماء تتبع استقراء كم كلمة استقراء إجدار داب الشبينة قسمان هي وتامان هي استقراء بريتية التي استقراء للغة التتبع والتفحص تبدو أتاكران فحص كردن ما بس ينشي لزاراوي مناطقها بريتية للحصول على حكم كلي بتتبع جزئياته أويك وحكمك كل الدسك بأويك وقرابي بدو جزئياتي أمشتها لما زياتر الدزنة كوتوا حصي كسيري جزئياتك كانك وحكمك كل الدسك لي رجاء عرب قراون سيد يان كدوا أويك ولقفتوك كان يانا بكاريانا لنا لبابتي فعلا أو فعليك وبكاريا يا أوي الزمانكي راي بردوا يعني وي الزمانكي دلالتك على سر إيستاو داها توبة مجاز كي إيستاو باسكين يعني دلالتك طلبيت يعني كواتر دابا شبه بس دابا شبونه يعني ماضيا مضارعا يا أمرا كواتر تتبعوا كلام العرب هاتن شن وشي عرب كوتن سيد يانكرت فوجدوا أن الأفعال ثلاثة سيد يانكر فعل سيداني زمن الشيانة هندي العلماء فرمون دليل لسريشي لقرآن هي بدليل يو آياتي فاكر رقال القرآن فرمون له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك ما بين أيدينا واتل مستقبل داهاتوا ما خلفنا وات ما مضى أويك الرايب وما بين ذلك وات ما بين المستقبل وما بين المضي أويل بين أدوانا يا حار أما يك دو لشعراء جاهلي جاهس يا زمانك زهير بكاري هناو زهير بن أبي سلمة يكيك لخاواني معلقات عشر يعني سبع بخلاف وديواني جيهي ديوانك ليك جيهي خويتي طالب علم بيخويني خاصة آجيم خوان كعجمين بيويستا بيخويني بو تيقشتن لقرآن وتن سنة في عمري خو عليه الصلاة والسلام بيويستا أفرمي شي نك أفرمي شعراء جاهلي أليت وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنه عن علم ما في غد عميم أعلم علم اليوم أمره أمس ديني ولكنني عن علم ما في غد سبيني كانت هرسي زمانك بكاري ناو لو بيتي أمن هرسي زمانك ليك بيتي بكاري ناو فرموي مؤلف وهي ثلاثة كانت فعل بجوري جوركاني سيداني مضي قد خلا بدأ بذكر الماضي لأنه مبني باتفاق النحويين لبيش هذا سيكر باس كردني شي باس كردني فعل ماضي وفعل أمر ومضي بنيا وأعربوا مضارعا إن عريا ابن مالك فلم باس سيكر لبيش باس فعل ماضي كرد شنك مبني باتفاق بصيين وكوفي فرموي مضي كانت لبيش باس ماضي كرد شنك مبني باتفاق قد خلا وتقد مضى مضى لقل خلايك معنى أنه كانت خلا تأكيد أبو مضى باش براك أنا وفعل أمرين وهروها شو ردو همان فعل أمر لدو هاي فعل ماضي فعل أمري باسك شنك فعل أمريش بخلاف مبنية شنك باس من كله فيش إشارة من فيها وطبعا كوفيا كان ألان فعل دوانا يا ماضي يا مضارع فعل أمر ألان بشكل مضارع ألان بصي كان ألان فعل سيانا ماضي ومضارع وأمر يقشتي كاتل السر قولي بصريين فعل أمر الشيء مبنية بويا لبيش باسي مبنياتي كالماضي بيش خز لبري باتفاق مبنية دو فعل أمري باس كد لبروي مبنية بخلاف مبني فعل أمر دلالة لسر شيء كات دلالة لسر طلبك طلبي تيا فعل جاء إتريان طلبي شتيكي تيا كنية علي بيك وكو مثلا تو دانشتي من بيت علام هستا أو طلبي شيء مليكردي قيام مليكردي هستان مليكردي كاتا طلبي تيا ياخدنا دا خوازي تيا ياخدنا دا خوازي تيا يعني كاتا دلالتكات لسر حصول ما لم يحصل بدا سيناني اوي كاتا استنبوا يعني طلبي مداومي تيا بردوانبون خواهي بروارقال لقرآن أفرمي يا أيها النبي اتق الله ما بزون يبي عمبالي خواه صلى الله عليه وسلم تقوى نبو بلا تقوى تبي ما بس دوي اخوي بيرولغار فرمي بردوام ولا تقوى كذا كاته فعل امر همو كاته دواء معناكي اويلي ورناكي لك قبل الحصول ما لم يحصل بدأ سيناني وكا هتا يستانا بوا يا أيها الذين آمنوا آمنوا خواهي بروكان ناوي ناوي إيمان دار دوافر بي إيمان دار يعني بردوان بنا تيقرش ملا كانوا كواتا وهي ثلاثة مضي قد خلا وفعل أمر ومضارع على على أنيش يعني ارتفع على أخويه برزو أبوه بسر دوبراكا كتشي وشين ماضي وأمره بس هي برزو أبوه بوي كوان معربة أوان مبني وأعربوا مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرون من فتن وكو ابن مالك فعل مبماتش طبعا فعل مضارع بوي معربة أغلان لبرو إلى اسم فاعلة ضارب سحرك وسكونك تياه يضرب سحرك وسكونك تياه تيجشتي الله يضاربونا يضربونا مثلا يدحرجوا مدحرجوا مدحرج اسم فاعل يدحرجوا فعل مضارع تيجشتي ولا كان يعني كمال الاسباب هيك لاظهاره الشريف يكراوا لكتب تريش على قطر النداجه الاشاري بها ابن هشام رحمه الله كواتا مضارع برز وابو بسد دوبراكا كفعل امر فعل ماضين بوي كوام عربة دياري إعرابش والإعراب أشرف من البناء إعراب بشرفت لي كالبناء وأصل وزانا أصل لفعل مبني بونا وأصل لإسم شا معرب بونا لهالشي أنك فعل يكدبيني معربو أبي بلي بوشي معربة داوي علكي لبرشي فعل مضارع بو معربة لبروي لإسم فاعلة لشي ألو إسم فاعلة فعل مضارع أصلا بونا أي مضارعة يعني لقل اسم فاعل على الضرع يشير يا أخوان الضرع وتقوان قواني حيوان الله خوشتان يعني لقل اسم فاعل خشكم للضرع قواني مضارع يعني مشابه مشابهة بشي وا باسم فاعل وا لتشيا لويك واهر دكان كباكاري بيني مطلقا ببيوي هشتكيان لسربيت عموما قيني يضرب وكري يستالي باكري أكريتو زيتر ضارب وات ليدر ليدر كاكري توبي اكري محمود بي اكري احمد بي اكري زيد بي كوتو سيضرب معنى كي تايبد بو بزمن داهاتو كوتر الضارب معنى كي تايبد بو بكسيكو كاتها لري اطلاق خصوصيته لري حركه وسكنه تيجشتي لشان ري هيتري جوليك عشان كاتا كفعل اصل لفعل مبني بنا اي مضارع بو معرب به برسياكي بليله بروي لاسم فاعله لا شيء على اسم فاعل شيء للري معناه للري بكاره نانا واستعماله تيجيش نقول كانوا للري وكهرد كان من الصفة واسمه هنا كذا كتفاصيل يا مكتبة كان هو مبتدي أنا كريز وش ده باشكين كاتا أصلي جل اسمه شيء معربونة كاسم مبني بو أبي بلي بو شيء مبنية والاسم منه معرب ومبني ابن مالك قلت والاسم منه معرب معربي بيش خزب السر مبنية مبنية بوشي بو مبنية اسم فرمي لشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسم إلى آخره كاتم مبنية لبرشي يبغلي بوشي مبنية اسم الله يلبره إلى حرفة شيء واضح براك أنا توضيح يقول أوي كوا بزانا موضوع كتش كاتا فرمي وهي ثلاثة مضي قد خلا فعل أمر ومضارع على فعل أمس يعني وبس فالماضي أم أليسر الماضي أبو عهد ذكرية لبيش وباسي ماضي بوكدي وتي مضي قد خلا دعائي أبو معرفي باسي كردوا إعادة كردناوي اسم كاسمك لبيش وبنا كيدا باس كرابي دعائي إعادة كريتو بمعرفي أم اسمي دوام مبستي فيه كما واتا أو ماضيك لبيش وبن باس كردي ليش نبرا كانم فالماضي وفائي جوت من ديار فائي فصحية تنجاب راس من كرت فائي فصحة من شيوك لجواب شرطك مقدرة أفرياني يعني إذا عرفت القسمة الثلاثية أقر سي قسمك ناسي سي قسمك تشيبه وبكوت من فعل سي بشيان ماضي مضارع أمر وأردت معرفة الماضي وأتبين فعل ماضي بناسي جاي كي توال الرؤي إعراب بناء ومن جهة الإعراب والبناء فأقول لك الماضي بيتلم ماضي حكمك آوى مفتوح الأخير أبدا فعل ماضي ببر دوامي كيا مفتوحة جاء مفتوحة يعني لظاهرة مفتوحة وكو ضرب وكتب وجلس ومنع وقطع يا لا مقدرة وكو عصا لا مقدرة بشي بألفك بفتحك تقديري تيجيش نراك أنا كاتف الماضي مفتوح الأخير أبدا طبعا لأن ناكره التفاصيل يا كي باسي كي فعل ماضي كالب مفتوح الأخير أبدا وعيا هاي لكاتك كواي في أوبي ضربوا لكاتك كضمائر الرفع في علي ضربته آية مفتوحة بفتحيك مقدرة وببردوامي هر مفتوحة ياخد ألين مفتوحة بيت مبنية بلا سسكون مبنية بلا سضم خلافة لبيني نحية كان بوين أمان رأيان ويا كوفيا كان رأيان ويا فعل ماضي مفتوحة ببردوام لكاتك جاء ضربوا لك بغلين مبني على فتحة مقدرة ضربتو نالي ساكن ألين مبنية سفتحيك سكونك سكونك عارضي طبعا بخلاف تابة كمان بو مبتدئة استاذ بو مبتدئ قل سوشتانا باسيك والأمر والأمر ديار ألي سلام لجبو عهدي ذكرية بالجسم لدى البعض ارتدى طبعا باس يومان كروتمان بو كوفيا كان الله فعل دوبشة ماضية ومضارعة بو يلي رافرمي والأمر بالجسم لدى البعض لا يهنديك لنحو كان ارتدى وتلبس الرداء وقوي فعلي أمر بوشاكي جزمي كتبا ببليا تشبيها مجازة ما بستي بو بعضك يا بصي كان يعني والأمر بالجزم ما بس يعني لدى البصريين لا يمنع شنك مؤلف عظيم تبع ابن آز الروم شن ابن آز الروم كل ابن آز الروم مش مثبي كوفيبو كاتل بيش أبو مؤلف فاسي فعلي ماضي ومضارع ماضي أمري بوكردين وفعلي ماضي مثلا بتشي أنا سليتا وأبو نبو فرمي والفعل بالسين بالسين وبسوف وبقد فعلم وتتأنيس ميزه ورد يستلي رباسي حكمك يكا فشو باسي علامتك يكري يستباسي حكمك يكا وتي ماضي شيئا مفتوحة ببردوان أمر مجزوم للا يهندك والأمر مبني على الذي جزم به مضارع فحكمه علم ديار أمر إشكالي رأى فرمي مجزومة مجزومة بشي بويك مضارع كيف يمجزوم سيد كبزانة مضارع كيف بشي مجزوم بو أمرك جي بهمان شيء وبهو مجزومة يكتبو لام خرسري بل لم يكتب مجزومة بشي بحث حركة وايه كواتا كأمر اللي يدرس كرا لي اكتب مجزومة بحث حركة أجر مضارع كي مجزوم بحث حرف علة يدعو لم يخسري لم يدعو أمرك يلي أدعو وكو أفعالي خمسة بحثين علي لم يفعلوا أمرك يلي افعلوا تماما والأمر مبني على الذي جزم به مضارع فحكمه علي ويفرمي والأمر مبني أمر مبني من عظيمين كات فعلي أمر حكمك يوي مبنية لسلويك ومضارعك في مجزومة أقر مضارعك صحيح الآخر بو أو مجزومة بسكون أقر مضارعك مجزوم بحث في حرف علة أمج مجزومة بحث في مبنية بالحسر حرف في حرف علة مضارعك مثلا مجزوم بحث في نون أمج مبنية بالحسر حرف في نون باش أبراك عنه ولا مضارع علي مجزوم لما علي مبني شنك فعلي أمر وثمان مبنية ثم المضارع الذي في صدره إحدى زوائد أنيت فدريت الأب بيشاء أو بزان أم ثم يلرى ليست للتراخي أصل ويا ثم لزباني على بياك عطف فيكر دواء أو يدواء مرتبي لخوار أو يبيشوي اسمه كي بيشوي تيجشتي لدواء جايت لحكم بيد لبكار هنا نبي لراك أفرمي ثم المضارع أم ثم يلرى لبابي خوانية بجري قاعدة كلية خوي باز نكرا وكم بس بيشيون بس بيتراخي بلكو ما بستي مؤلف لرا ترتيبي ذكريه يعني واي بوريكو مضارع الى دواي امر ماضي وباسكر اجينا هر لبيتك كيف شو افرمي وفعل امر ومضارع على مضارع برست كي جاك مضارع برست بيب ودوات خص لبضيق نظم يدشن نقلي ثم بو تراخي اللي بيشوما كلامك مؤلف تناقضي يا ليول مضارع على اخويه على اخويه على اي كم ينفعل على دوم ينحرف باش براك انا كاتبلي برزه وبو بسر دو براك يا ولي رجو دواي خص اجاك لو ان برس لك بقول ود سي بي انك علي لبر كيشن هو كاري يكم لبري فعلي ماضي ومضارع الى بيش فعلي ماضي وامري الى بيش وباسكت اصيج لكلام زوريني يعني كتاب كبو مبتدئ انسي لف ونشر مرتب بكاري يعني العلماء لنوسين كتابه كان يعني لف ونشر مشوش دوايك بلا بلاغه يخني شنك لف ونشر مشوش تشويش بو الطلبة دروسك ما شو رأيكم؟ ثم المضارع الذي في صدره وتفي أوله مضارع شيء أو ما دل على حدث مثلا يقع في زمان التكلم أو بعده، وفعل مضارع أو فعلية كدلالتك لسر زمانك لسر كاتك كيان لو كاثار رؤياك أقصك كيان دوي توزي كتر آية هذه سو برسياريتك كايو فعل مضارع دلالة لسر زماني حالج واستقبالي شكاليك كاتا يان دلالة بس لسر حالكات بدليل دلالة لسر استقبالك يان أصل وي دلالة لسر داهاتوك بعلامة دلالة لسر حالك خلافك تيالا نماني نحبينا أصل أوي يكو إمام الشيوطي لكتابي همع الحوامعة ككتابك نحوي هالزور شاك أبو طالبي علمك اطلاع بك بسريع وبيخويني توا لو ترجيحي أواك كفعل مضارع أصل تيالا أوي معنى كيف زمني حالة بو شنك أفرمي أجر معنى كيف استقبال السين سوف تبوشيه تيجش نبراكم شنك أفرمي وجهي أو يكوات شنك لأن الاستقبال لا يعدل إليه إلا بقرينتي كتولي فعل مضارع دلالتك على سر استقبال ناكري بلا فعل دلالتك على سر استقبال إلا كاتي نبكسين سوف بخيت سري تيجش نبراكم وحينئذ لو كاتي قاعدة يكتبيش ولين محتاج إلى قرينة فرع أو قاعدة لها مش نكاورك لها مو بابك علما محتاجة إلى قرينة فرع هشتك بي سي بفرعك أبو بقرينيك أبو هشتك بي سي بقرينيك أبو وشي وفرع ما دام فعل مضارع بو أو دلالتك على سر زماني داهات بي سي بسين وسوف هي كوات فرع فرع معناي مضارع أصل شيء أصل فعل مضارع دلالة لسر زماني يستاكك زماني حال باش براكان واضح كوات معناي فعل مضارع أصل تيات شيء زماني حالة بمجاز دلالة لسر استقبالك كواتلكاتك فعل منزاني سيبشا اي ويلي راباسي اودبوك فعل مضارع شون جيابكي تولى فعل ماضي وأمر ثم المضارع الذي في صدره وتفي أوله ضميري صدره أقريته بمضارع ثم المضارع الذي في صدره انجا لبيشي جواباسي علامتي فعل مضارع بوكذي وأنا أبو فرمي الفعل بالسين وسوف وبقد فعلم وتتأنيس ميزه وراء بلام ليرا أيوة بعلامتي تر فعل مضارع بوجيا كاتوا كأم علامة فرقي شيء لقى علامة كاني في شواء أما جزئك لو كلمك شيء بلام أواني تر حرف يقوى تناسري سين يان سوف بس ليرا أم حرفك أبيت جزئي الكيب فعلك وراء أفرمي باشان فعلي مضارع أويك لأولك يوهبي إحدى زوائدي أنيتو فدره زوائد يا رجم عزائده أيوه بيد بلي أقر أتبه فعلي مضارع بناسي فعلي مضارع أويك و يكيك لحرفكاني أنيت زياد كرابي لسري فدره وتفعلم هذا الحكم كام حكم أويك فعل مضارع أبيك لم حرف أنا بشد سري كات أجر هاتو فعلك من بيني يك لم حرف أنا همزة ونون ويا وتاء لسري أو فعل فعلي مضارع ها نخر أي بو علي علينا هو قاعديك أغلبية الجنا فعل معنيه ماضي شويك لو حرف أنا جيل سري وكو أخذ وكو أكل وكو أمر يا وكو يئس تيجش نبرع كلام تا وكو تعلم نون وكو نعس نفع تا وكو تبع وانيا كاتم بس يشي أفرم فعل مضارع ويكي لو حرفانا ولا فعل ماضي جاهي شون جاي كينو علين حرفي أنيتا بدو مرش يك أو حرفة زياد كرابت دوبو معناه كيشاتبه تيقشتن يسا فرقي همزي أخذو فرقي همزي مثلا أنصرو شيئا همزي أنصرو دلالتك على سر تكلم تو ننصرو إيمة ينصرو كابراي غائب تنصرو توي مخاطب يعني مؤنثي غائب غائبة تيجاش نقول لك أنا كواتا أم حرف أني أنيتا كوبوتو لمشيا لكاتك دلالة لسر ناسي نوي فعل مضارع علامة نشانية زياد كرابي لسر فعلك دو معناك يجيها بيت شنك همزة دلالتك على سر متكلم تاء دلالتك على سر خطاب ياء دلالتك على سر غائب نون دلالتك على سر متكلم مع الغير يعني بو تعظيم تيجا شنو لك عنهم دوائي اوا فرميتي وحكمه الرفع اذا يجرد من ناصب انسا تيجا شنو بيت جوان مشكلة نيتي ان شاء الله وحكمه الرفع إذا يجرد من ناصب وجازم كتصعد وحكمه وتا وها أقرته بفعل مضارع حكم فعل مضارع شيا الرفع أصل فعل مضارع إعرابة لبرويك لإسم فعل أصل أفعال مبني بونا لفعل مضارع كمعربة وتمان لبرويك ولا إسم فاعلة شيء حكم إعرابة كشيء أو هي كوا مرفوعة به جاك مرفوعان بحركيك ظاهرة وكو يضرب ويان بمقدر وكو يخشى كيفاش نراك انا يان مثلا وثمان مرفوع بحركان وكو يضرب ومقدرك وكو يخشى يان مثلا مرفوع بحرف حرفك جاري ويا ظاهر وكو يقوماني مرفوع بثبوت نون يكيك الافعال خمسة ها شن بي يو سي بها علاقه بي وندي بس كاني في شويه بها قادر علامات اعراب نشاني اعراب اصولي نحو في ريب يعني مثلا مرفوع ب حرف كي تقديري وكل تبلون شن كونوني كي سابني ونوني تاكيده نوني اصيف فعلك خوينيه علامه رفعك نوني كبلا نونك حذف كرا ولا بر كوبونوي سينو خويله تبلون نوني كي ترياني نوني كي تاكيد نون سينو كوبت ولا بروا نون رفعك عن شيء كردوه حذف كردوه وحكمه الرفع إذا يجرد وات إذا يعرى كاتك الروت به لشي من ناصب وجازم كتسعد ابن مالك فرمي يرفع مضارعا إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد نصا من ناصب وجازم كتسعد وزم الله وحكمه الرفع إذا يجرد أولا ارفع مضارعا إذا يجرد كاتش كاتي كاتي لم يتقدم عليه ناصب أو جازم فهو مرفوع أجر أداة ناصب أو جازم إلى فيشن أبو مرفوع مرفوع بشي بعمليك معنوي عملي معنوي أجر عملي جوجاني تأخذ ويا زن عملي لفظي شو عملي معنوي شيء لفظي أو ما يكون للسان فيه حظ أو كزبان بشي هبي لو تنيا معنوي أو ما لا يكون للسان فيه حظ زبان بشي نبل تيايا بعقل بزان ذي أجر خوي بيرود قاربيا بعقل وعيلم ما شبرك أنا كات فعل مضارع مرفوعة لكاتك روت بيت وهروها رتبة لشي لأداة ناصب وهروها لأداة جازم وكتسعد لها مرفوعة ضمة كات فعل مضارع دو حاله يان معربة يان مبنية مبنية لك شن حالتها لدو حالتها يا كم كاتنوني إناثي فيه بيقول الوالدات يرضعن ليالي يرضعن فعل مضارع ومبني على سر السكون بول اتصاله بنوني الإناث بول يرى مبني بول بروي نوني إناث خواص فعلة فعل مضارع يجمع ربه لبروي إلى اسمه كخواص فعلي مبني داغلي سر فعل مضارع يجمع ربه تشبهه ليكتوني باسمه ضعيفة بيكسر مبني بيتو شتو سر أصلي أصل لفعل بنا كأصل لفعل بنا مبني بنا تيجيش نقول لك أنا شون كان نوني إناث خواص فعل لكاتك تغلب وسر فعل مضارع فعل مضارع يراب وأصلك يخوي ومبني بلا سر فتح لكاتك نوني تأكيد فيها وبالكين جاء نوني تأكيد كم بيج مباشر به دو شونيا كانون كنوني تأكيد ثقيلة بين خفيفة به وخوي بروجال القرآن عفر مكان لا لينبذن في الحطام لا ينبذن فعل مضارع مبني بلا سر فتح بوشي لاتصاله بنون التوكيد لبروي نون التوكيد يبيه ولكاوه